المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى لقاء جديد نستعرض فيه عددا من أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أهلا بكم وبالمستمعين. نعود مع مطلع حلقتنا إلى رسالة المستمع إسلام حسان مقيم، عرضنا له عددا من الأسئلة في حلقة مضت. يقول في هذه الحلقة: كيف يحقق المسلم الإخلاص في كل أعماله، وكيف يتخلص من دخائل الشيطان التي تجره إلى الرياء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه، وبعد. إن إخلاص العبادة لله جل وعلا أمر هام، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له. يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه ما يعاري تركته شركا. وأكثر ما يؤثر على الناس أمر الرياء، يأتي ليؤدي العبادة من حيث هي لله، لكن قد يطيل الصلاة ويحسنها ليعجب الحاضرون بصلاته. ما كان من زيادة في العمل لأجل الناس مردود على صاحبه. أما كيف يتخلص فلا بد من معاناة واصطحاب اطراح ما يكون رياء وسمعة، وتخصيص القصد لله جل وعلا بإرادة العمل له، وقصد حسن المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا تعاهد المرء نفسه في كل عمل يؤديه بالعزيمة على أن لا يدخل هذا العمل أي إرادة لغير الله، وأن لا يتسامح في التفات في نيته إلى غيره جل وعلا، أوشك أن يكون ذلك خلقا مستقرا وعملا سائرا على هذا الأساس. فلا بد من مجاهدة النفس ومعاناتها، والله معين. أحسن الله إليكم. من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهل أبناؤه من بناته مع غير علي رضي الله عنه من أهل بيته؟ أولا، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم أبناء من البنات بعده من غير أبناء فاطمة رضي الله عنها، فإن بنات النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي أنجبنا لم يبق بعدهن أحد من الذرية. ف من هم من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم أولاد فاطمة رضي الله عنها. وأما الآل فقيل إن الآل الذرية، وقيل الذرية والزوجات، وقيل إن الآل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكل قول حظه، والأرجح أن الآل تشمل أهل الإيمان. ولذلك لما قال نوح: إن ابني من أهلي، قال الله: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فبيان الصلاح وذكر الصلاح يبين أنه هو الأساس، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم على سلمان: سلمان منا على البيت. نعم. أحسن الله إليكم، هل يجوز للمستأجر أن يؤجر المحل دون رضا المالك الأصلي؟ إذا أجره على من لا يزيد استهلاكه عن استهلاك هذا المؤجر فلا حرج، وإذا اشترط المالك ألا يؤجر المستأجر هذه العين على غيره وقبل فهذا شرط لازم، لأن المؤمنين على شروطهم، إلا ما كان من شرط أحل حراما أو حرم حلالا. أحسن الله إليكم، ما السبب في عدم زيارة النبي صلى الله عليه وسلم غار حراء بعد النبوة، وهل يشرع للإنسان الآن أن يقوم بزيارة هذا الغار؟ ليس لغار حراء قدسية حتى يقال ما السبب لأنه لم يزر. ما ذهب أيضا إلى جبل ثور، ولا ذهب في حجه أو في عمرته للمواطن التي وقف فيها ليقف فيها ثانية، فهذه أمور اعتيادية لم تقصد لذاتها لقداسة فيها. وأما ما يذهب الناس إليه من هذه الأماكن تقربا إلى الله فهذا من البدع والضلالات، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم قال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وحديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، في الصحيح. والواجب على كل مسلم أن يقف عند حدود نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي ذكر أن ما مما أهلك الأمم السابقة تتبع آثار أنبيائهم، يعني يذهب للأماكن، وهذا الذي فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنهم وأرضاهم. فإنه لا يذكر عن الصحابة أنهم كانوا يذهبون إلى غار حراء ولا إلى ما يسمى بجبل النور، ولم يذهبوا إلى الموقع الذي مر به النبي صلى الله عليه وسلم في خيمة أم المعبد. ما كان الصحابة يفعلون ذلك. ولما رأى عمر رضي الله عنه والخليفة الراشد ناسا يفتلون إلى نخل، فسأل فقيل أنهم يذهبون يصلون عند الشجرة التي جاء نص عنها في القرآن: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة في الحديبية. ما كان ابن عمر رضي الله عنه إلا أن قطع تلك الشجرة وعميت معالمها ولا يعلم لها بيقين أي مكان، لكن الناس أحدثوا فيما بعد إحداثات يصدق عليها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أعمالها مردودة. فنسأل الله يثبتنا على التمسك بدينه والاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم، إنه مجيب الدعاء. أحسن الله إليكم، هل العاجز عن تغيير المنكر يسعه السكوت مع الإنكار بالقلب فقط؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن مراتب الإنكار. التغيير باليد للقادر على ذلك المالك له، إذا لم يترتب على التغيير باليد أمر أشد نكارة من هذا التغيير، فإن كان عاجزا أو ترتب عليه منكر أعظم انتقل إلى التغيير الثاني، إلى الدرجة الثانية وهي الكلام. فإن كانت الأفواه مكمومة والألسنة يعاقب الإنسان إذا تكلم بها في إنكار منكر وخاف على نفسه الضرر وكان ذلك الخوف معتبرا انتقل إلى الدرجة التي لا يطلع عليها، والاطلاع عليها من ما اختص الله به، لكن لا بد من تحقيق هذا التغيير، بغض المنكر وبغض فعل من فعله وعدم الجلوس مع فاعليه إذا كان الإنسان يقدر على مفارقتهم. أحسن الله إليكم، هل تشترط الطهارة لسجود التلاوة؟ وهل يشترط استقبال القبلة أيضا؟ لا يشترط ذلك، لأنه لو اشترط لكان من يقرأ من حفظه وعلى غير طهارة يحرم هذه السجدة، والنبي ما نص صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا من طاهر أي متوضأ، غير أن التوضع والاستعداد لها أولى لما فيها من الأذكار. أحسن الله إليكم، إذا كان السفر من مطار الملك خالد الدولي الساعة 1 ظهرا والوصول للبلد الذي سأسافر إليها بعد المغرب حسب توقيت الدولة التي أسافر إليها، هل يجوز لي الجمع بين الظهر والعصر حتى أضمن أن أصليها أي العصر وأنا في حال مطمئنة وواقف وإن كنت داخل الرياض؟ الجمع لا يكون إلا إذا قام سببه، والإنسان ما دام لم يركب السفر لم يتحقق السبب، فيصلي الإنسان الظهر في محل إقامته، وإن تحقق منه السفر وحان وقت العصر صلاها على الصفة التي يقدر عليها، وقد قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. وربنا لا يؤاخذنا على ترك فعل نعجز عن القيام به ويعلم ذلك. أحسن الله إليكم، هذا المستمع ألف ميم عين يقول: ما مصير من ترك 3 جمع تهاونا؟ جاء في الحديث أن من ترك 3 جمع متهاونا بها طبع على قلبه، ومن ترك جمعة واحدة نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن ندم وتاب محيت تلك النكتة، وإن لم يتب بقيت، وبقاؤها مؤثر على الإيمان، فإن الإنسان كلما علق بقلبه ما يضاد الإيمان كلما ضعف ذلك الإيمان، فإن كثر ما يضاد الإيمان أوشك أن يخرج الإيمان من القلب، والقلب الذي يخلو من الإيمان قلب خراب فاسد. فينبغي لكل مسلم أن يتعاهد قلبه في تقوية إيمانه وتنميته، وذلك بالأعمال الصالحة والأذكار الصادقة والبعد عن المحرمات والتقرب إلى الله جل وعلا مع الفرائض بنوافل الطاعات، والموفق من وفقه الله. أحسن الله إليكم، يقول: من قام من النوم فوجد بللا لا يدري عن حقيقته، هل يغتسل لمجرد وجود هذا البلل؟ إذا كان هذا البلل منيا وجب الاغتسال، وإن كان رطوبة لا يظهر عليها أنها مني ولا بول فقد تكون عرقا كثيفا، فلا يكون عليه شيء، لكن الإنسان يميز هذه الرطوبة هل هي مني أو مذي أو عرق أو بول، يستطيع معرفة ذلك، فما كان من مني فموجب الاغتسال، ومن كان مذيا فإنما يوجب غسل الموضع وغسل الذكر والأنثيين نضحهما، وما كان من نجاسة فيغسل أيضا. أحسن الله إليكم. أين تعتد المرأة؟ هل تعتد في بيت زوجها ولو كان خبر الوفاة قد جاءها وهي في بلد أهلها بعيد عن بيتها؟ إذا كان جاءها الخبر وهي إنما ذهبت إلى أهلها ذهب زيارة لتعود في يومها فإنها ترجع إلى بيت الزوجية وتحد فيه، وإن كانت مقيمة عند أهلها كان يكون الزوج سافر سفرا طويلا في إجازة ونحوها ثم توفي، فإنها تلزم البقاء في البلد الذي بلغها فيه الوفاة. نعم. أحسن الله إليكم. من كان يصوم صيام داود هل يصوم البيض وبالتالي يتابع فيها أم يستمر على صيام داود؟ أرجو أنه إذا صادفته البيض لا حرج عليه في ذلك. أحسن الله إليكم. يسأل أيضا أخونا المستمع عن حفظ بعض الأشعار فيما يتعلق بالغزل وتكرار هذه الأشعار في المجالس، هل هناك حدود لحفظ مثل هذه القصائد الشعرية؟ لا حدود في ذلك. إذا كانت قصائد شعرية لا منكر فيها فقد كان الصحابة يحفظون الأشعار غزلية وغير غزلية، وهذا عبد الله بن عباس فيما يروى لما أنشده عمر بن أبي ربيعة قصيدة من آل نعم أنت غاد فمبكروا غداة غد أم رائح فمهجروا، وكان عنده عبد الرحمن بن الأزرق وانتهى منها، قال ابن الأزرق عجبا لك يا ابن عباس نضرب إليك أبط الإبل أسألك عن ديننا ثم يأتيك هذا الفتى من قريش وانشدك، وأما بالعشي فيخسر. فقال ابن عباس إنه ليس يخسر وإنما فيخسر. قال وحفظتها. قال حفظتها كلها. وابن عباس كان آية في الحفظ رضي الله عنهما. فيقال إن ابن الأزرق تطفل فقال أسمعنيها، فأسمعه إياها، فكأنها من إنشاد مرة واحدة علقت في ذهن ابن عباس، لأن الخبر يدل على ذلك، لأنه قال ما أحدثت يا عمر، أي ما الذي صنعت من الشعر، فأنشده هذه القصيدة وفيها من الغزل ما هو معروف. أحسن الله إليكم. أيضا يقول قرأت هذا الكلام وأرجو توضيح معنى قدر البلاء يرفعه قدر الدعاء. هو ليس حديثا بهذا النص، وإنما يستدفع البلاء بالدعاء ولو كان ذلك قدرا. وتأكيدا على قصة الغزل، هذا كعب بن زهير ابن أبي سلمى لما جاء وقد أهدر النبي دمه صلى الله عليه وسلم بسبب قصيدة أو شعر قاله عندما كان أخوه بجير أسلم، فذمه على ذلك وغير ذلك، فجاء كعب رضي الله عنه ليسلم واستجار بأبي بكر الصديق حتى مكنه من الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنشد النبي عليه الصلاة والسلام بان السعاد، وهي في مطلعها قصيدة غزلية في مطلعها. وكانت عادة العرب غالبا أنهم يصدرون قصائدهم بأسلوب الغزل ثم ينتقلون بعد ذلك إلى المدح أو الفخر أو الرثاء. الرثاء يندر أن يكون فيه غزل لكن أو الهجاء. فالنبي سمع ذلك ولم يستنكره صلى الله عليه وسلم، وتناقل الصحابة هذه القصيدة وشرحها الشارحون والله أعلم. أحسن الله إليكم. من إحدى الدول العربية هذا المستمع ألف ميم عين يقول: بليت بزوجة تسب الدين والعياذ بالله حال الغضب، وربما أطلقت ألفاظا كفرية في حق الإسلام أو الرسول صلى الله عليه وسلم، والسؤال: هل تطلق بمجرد التلفظ بهذه الألفاظ وماذا يجب علي؟ إن كانت إذا غضبت بلغ بها الغضب حد التوتر وعدم التمكن من التحكم بعقلها وفكرها، وحالما تفيق تندم وتأسف، فهذا نوع من المرض، ومن زوال العقل الذي يرفع التكليف. وإن كانت لا تملك أمرها لكنها حمقى، فنصيحتي لك أن تفارقها، لكن تنذرها إن قدرت على أن تتحكم بنفسها وتمنعها من هذا الاندفاع السيء القبيح، فإن سب الدين وسب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من الكبائر، وسب النبي عليه الصلاة والسلام إذا سبه عاقل بأن لعنه يوجب قتله، ولا يحل أن يعفى عنه. فلو ثبت أن إنسانا مسلما لعن النبي صلوات الله وسلامه عليه وجب قتل هذا الشخص، ولا يملك السلطان أن العفو عنه، وإنما لا يجوز قتله إلا بموجب حكم يصدر بعد ثبوت ما حصل منه من موجب القتل. النبي من حقه صلى الله عليه وسلم أن يسمح ويعفو عن حقه هو، لكن ليس لمن جاء بعده أن يعفو عن حقه صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. هل صحيح أن هناك أقواما يسمون القرآنيون لا يحكمون إلا بما ورد في القرآن، وإذا كانوا موجودين فكيف يؤدون العبادات مثل الصلاة فهي لا توجد مفصلة في القرآن، وما حكم هؤلاء؟ من قال لا أعمل إلا بنص القرآن وأنكر السنة وتقيد بذلك ليس بمسلم. نحن لم نعلم أن الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات وأن المغرب ثلاثا وأن العشاء أربع والصبح ركعتين إلا من السنة، كما لم نعلم مقادير الزكاة ولا مدتها إلا من السنة، كما لم نعلم كثيرا من الأحكام من حيث التفصيل إلا من السنة. والنبي يقول: أوتيت القرآن ومثله معه، يعني الحكمة. والذي يقول هذا المقال إنما أراد أن يتخلص ويتحلل من الأحكام الشرعية، وهم لا يسمون قرآنيون، ولم تسبق هذه التسمية، وإنما ينكرون أدلة الأحكام إلا ما كان من نص القرآن. وقد وجد هذا في هذه العصور الأخيرة، وتبنى ذلك بعض من كانت لهم سلطة ونفوذ في قومهم، ونسأل الله أن يهدي ضلال المسلمين في كل مكان. اللهم آمين. أحسن الله إليكم. يسأل أيضا عن حكم استعمال جلود الحيوانات المفترسة، هل يجوز استعمال هذه الجلود؟ هذه مسألة خلاف بين أهل العلم، هل كل إهاب أي جلد دبغ بالدباغة المعتبرة تجعله طاهرا، أم أن ذلك خاص ببهيمة الأنعام إذا نفقت هلكت بغير ذبح يطهر جلدها الدباغ؟ الصحيح أن الجلد يطهر بالدباغ ولو لم يكن جلد شيء بهيمة أنعام، فإن الحديث الصحيح أي ماء إهاب دبغ فقد طهر. كلمة النحو وكلمة أي من صيغ العموم التي تجعل كل إهاب لحمار أو كلب ونحو ذلك يطهره الدباغ. أحسن الله إليكم. من أراد السفر إلى جدة للعمل وينوي العمرة ولكن بعد قضاء عمله، أي بعد أيام طويلة ربما تصل إلى أسبوع، فمن أين يحرم؟ يحرم من الميقات، يرجع إلى الميقات ويحرم منه. فمن سافر من الرياض إلى جدة ليؤدي عمل، إذا انتهى من عمله يلبس ملابس الإحرام ولا ينوي الدخول في العبادة، ثم يتوجه إلى السيل أو إلى وادي محرم في طريق الطائف، ثم يلبي من الميقات ويؤدي عمرته. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع أبو عبد الرحمن في هذه الحلقة يسأل عن زكاة المال المدخر للزواج ونحوه، هل عليه زكاة؟ ما كان من النقدين أو من الذهب أو من بهيمة الأنعام التي تعيش على المرعى ففيه الزكاة، ولو أراده للزواج أو لشراء بيت أو غير ذلك إذا بلغ نصابا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كنا وإياكم مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحدار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم على طيب متابعتكم. عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، أو على الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.